بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول من العام 33 بعد 400,000 للهجرة في درسنا العاشر من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. كان الشيخ ولا زال يستعرض آراء الفرق الضالة، وأنتم تعلمون أن الشيخ مركز على ثلاث فرق هي أخطر من ولغ في توحيد رب العباد. الفرقة الأولى الجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء هم الغلاة. ثم يدخل في التجهم على مصطلح الشيخ وشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وجردوها وأنكروا الصفات. ثم يدخل بالتبع الأشاعرة الذين تحكموا فأثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات وأولوا البقية. طبعا الشيخ وهو يتكلم على ألسنتهم ذكر أشياء يستنكرونها علينا أهل السنة أن نثبتها، ونحن ولله الحمد نثبتها ونرفع رؤوسنا بها ولا شك عندنا فيها، لأنها من حكيم عليم أو من رسول معصوم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ثبت عن الله وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وسلمنا، سواء أدركنا أم لم ندرك. نحن نعلم أن الله لا يخاطبنا إلا بما تتحمل عقولنا تصوره وعقله والإيمان به. نعم هناك أمر فوق العقول وهي مسألة الكيفية، هذه أمر محجوبة عن خلق الله، لا نبي ولا ملك ولا بشر ولا إنس ولا جن، فلا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف سمعه ولا بصره ولا نزوله ولا استواءه ولا أي صفة من صفاته إلا هو، لأن العلم بكيفية الصفة تابعة للعلم بكيفية الموصوف. وربنا هو الذي قال ليس كمثله شيء، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. آمنا وسلمنا، وقنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. وصلنا إلى البيت 428، والآن نستكمل. قال: لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. هذه القضية يستنكرها علينا المبتدعة، وأنتم تعلمون أن نبي الله موسى عليه السلام هو كليم الرحمن، وهذه خصوصيته، ولكل نبي خصوصية، وخصوصية موسى أنه إذا قيل الكليم فلا ينصرف إلا إلى من؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ: لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن، وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يدان. نعم هذا حق، رغم أنوف من لا يثبتون هذا. فربنا تبارك وتعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في مسألة الوجه. وفي الأحاديث الصحيحة كما تعلمون يمين الله ملأ لا يغيظها، وقول صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. فنؤمن بذلك، ولو استنكر هؤلاء المبتدعة علينا هذا الأمر. ثم يقول: وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. نعم وهذا حق، والحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. متفق عليه عند البخاري ومسلم. طبعا في مسألة اليدين يا إخوان، لأنه معلش الإخوة اللي متابعين معنا دائما يتحملون ما يحدث أحيانا بعض التكرار، فما حيلتي لما يحضر إخوة خاصة لأول مرة؟ هذا من حقهم علينا أنه لأنه ما اللي ما حضر في أول مرة يسمع منك يعني. اليد يا إخوة وردت بثلاث صيغ، وردت بصيغة المفرد، وردت بصيغة المثنى، وردت بصيغة الجمع. بيده الملك أخذ بعضهم أنه يلزم من كلمة اليد بمعنى إيش؟ ها؟ القوة أو القدرة. قالوا إذن كل آية فيها يد إذن نفسرها إما بقوته وقدرته. وجاءوا إلى صيغة الجمع فقالوا هذا التعظيم، مما عملت أيدينا هذا إيش؟ صيغة التعظيم. وسكتوا عن المثنى. أهل السنة قبضوا عليهم من الأمر الذي يهربون منه، فقال أهل السنة رحمهم الله صيغة المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. المفرد سواء لا يلزم أنه إذا قال بيده إنما هناك يد أخرى، ما يلزم الأمر. مسألة التعظيم نحن نتفق، لكنه يلزم من التعظيم إثبات ما قال، ما دام قال بأيدينا فثبت أن له يدين سبحانه وتعالى. من أين ثبتت اليدين؟ من صيغة المثنى لما قال بل يداه، لا يحمل الأمر إلا على إيش؟ اثنين، بل يداه. وقول صلى الله عليه وسلم وكلتا، وكلتا من صيغ إيش؟ المثنى، وكلتا يديه يمين. إذن ثبت أن لله يدين حقيقيتين ليست كأيدي البشر، وإنما أيدي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. طبعا قد يأتي أحد الأشاعرة وقد فعلوها معنا لما كنا طلاب في الجامعة، لما يقول افتح تفسير ابن كثير وداود ذا الأيد، وفسرها ابن كثير بالقوة، فكيف تشغبون علينا وتقولون نحن الأشاعرة المبتدعة ونحن وأنحن؟ وهذا الشيخ المفسرين تلميذ ابن تيمية يقول داود ذا الأيد أي ذا القوة. ها الجواب عند من؟ أيوة يا شيخ، لا انت ما فهمت السؤال. السؤال ابن كثير وغيره من مفسري السلف لما يقرؤون وداود ذا الأيد أنها بمعنى القوة، إذن هذا حجة لمن يفسر اليد أو يؤول اليد بالقوة، ماذا ترد عليه غير الشيخ محمد؟ ها يا أخونا الله يفتح عليك. أيوة هذا من جهلهم باللغة. نحن عندنا فعل آدى يئيد أيد قوية يقوى قوة، فداود ذا الأيد ليست الأيد هنا جمع يد يا أخوان، لأن يد التي جمعها إيش؟ أيدي يا عرج يا لكن آدى يئيد أيد اللي هي قوية يقوى قوة اتفقت في الرسم لكن اختلفت في الحرف الأخير وافترقت في المعنى. فليس لكم حجة يا أشاعرة أن الأيد بمعنى القوة، أن نفسر اليد بالقوة، لا كلامك مردود عليه ونحن لا نتراقب. أهل السنة ولله الحمد دائما من ميزتهم أنهم يجمعون نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتضارب النصوص مع بعضها البعض. فداود ذا الأيد وأيضا قوله تبارك ما أبنيناها إيش؟ بأيد، هي من هذه الآية من هذا من أي بقوة. وكل المفسرين فيجي الذي يغفل في بعض الأمور يقول والله كلام ذولا لخبطوني كيف أسوي؟ لا ما لخبطوك افهم. إذن يد مثناها يدان جمعها أيدي في آخرها ياء، أما فعل آدى يئيد أيد هذه باب وهذه باب، هذه فعل وهذه اسم وهذه جمعها بإثبات الياء وهذه ليس فيها إثبات الياء، فالقوة غير اليد. وإن كان أيضا من لوازم اليد القوة لكن ما يحتجون علينا باللازم، ما لم حج علينا في اللازم، أثبت الأصل بعدين ناقش الفرع. إذن صفة اليد يا إخوة ثابتة لربنا تبارك وتعالى من الصيغ الثلاثة، لكن بتحديدها بالأمر الذي يسكت كل مبطل هي صيغة المثنى. رقم اثنين، سيأتي إنسان يقول كيف أنكم لا تطلقون على أيد الرحمن، واحدة يمين وواحدة شمال، والحديث في صحيح مسلم كلمة الشمال. أيوة الشيخ، الله يفتح عليك. قال أهل العلم إن كلمة الشمال التي وردت صحة سندا في صحيح مسلم إلا أنها منكرة، نكارة متن وليست نكارة سند. إذن الشمال لا تطلق. ليه يا أخوان ما تطلق على الله كلمة الشمال؟ أيوة الله سعلك شيخ بندر يقول لأن كلمة الشمال فيها نقص، وربنا تبارك وتعالى منزه عن كل العيوب والنقائص. وقد قلنا إن الناس وحتى إلى هذا اليوم، أنا أعرف قبائل إلى الآن إذا أرادوا أنه يذمون فلان قال فلان يد شمال ما هو بيد يمين، معناته عنده أن اليد الشمال إيش فيها مذمة وفيها منقصة. وربنا تبارك وتعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني، نحن على القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما دام قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لم يفق لأحد، وإنما ذكرناه من قضية النقص ومن قضية الشذوذ، هذه كلها داعمة لي، لكن النص الفصل وكلتا يديه يمين انتهى الأمر. إذن كلا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين، وله صفات الكمال والجلال تبارك أسمعه. قال الشيخ وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان، وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غاضت على الأزمان، وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان. وهذا يعني دليلها ذكره الأخوة المحققين عندكم في الهامش في قول صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها رفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض، وفي رواية البخاري الميزان يرفع ويخفض، متفق عليه واللفظ لمسلم، وإلى آخر ما ذكر. فهؤلاء المبتدع يستنكرون علينا إثبات ما أثبتته النصوص، ونحن نفخر ونؤمن ونثبت رغم أنوفهم على الوجه اللائق لجلال ربنا تبارك أسمعه. قال وزعمت أن الخلق طرا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن، وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع. يعني جاء يهودي، القصة معروفة وهي في البخاري ومسلم، وجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون اليهود عندهم التوراة فيها ما حرف وفيها ما هو باقي صحيح، فما وافق ما شرع لنا أو أقرته لنا الشريعة فهو حق، وما رفضته شريعتنا فهو باطل، وما لم يرد فيه لا تصديق ولا تكذيب فيتوقف فيه. قال يا محمد كيف إذا جاء يوم القيامة وجعل الله السماء على هذه والأرض على هذه وهزهن بيده، فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام اليهودي. نقرأ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع. شفت قوة ربنا؟ شفت لو أن المبتدع يدركون عظمة الله ما كان يخطر بباله هذا التشبيه السخيف اللي ما يتخيلون إلا ما يليق بالمخلوق فورط في حفرة التشبيه فيتخلص منها إلى حفرة التأويل. يا أخي أنت أصلا ما قدرت الله حق قدره، أنت ما تخيل إلا ما يليق بالمخلوق، والمخلوق عاجز، إذا كيف أسوي؟ أنت لم تعظم الله ولم تقدر. شوف الخلائق كلها منذ أن خلق الله الخلائق إلى أن يحشر يوم القيامة على إيش؟ على إصبع واحدة. لكمال إيش؟ لكمال عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى. قال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت رواجذه تعجبا له وتصديقا له. هنا مكان الشاهد. إذا أخذنا ثبوت النص من إيش؟ من تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. متفق عليه. إذن هذا الأمر يا إخوة، هذا الحديث من الأحاديث الهامة جدا التي لو استحضرها مبطل يبحث عن الحق لسلم. وهذه هي الإشكال، حتى أنك تقرأ لأئمة كبار خدموا هذا الدين في جوانب أخرى، يعني مثلا على سبيل المثال، وقد قررت لكم عدة مرات، القرطبي رحمه الله كتابه في التفسير من أعظم كتب التفسير على الإطلاق، بحر من العلم متلاطم. فإذا جاء أمر من توحيد الأسماء والصفات، وإذا هو على تأويل هالأشاعر. والله إنك، أنا أتكلم عن نفسي لما قرأت هذا أنني أحزن، أقول سبحان الله، رجل بهالقامة الكبرى للشيخ للإمام القرطبي ما يثبت لله ما أثبت لنفسه. ليه؟ لأنه جاء مرحلة على العالم الإسلامي يا أخوان امتد فيها رواق الأشاعرة بقوة السلطة، لما وصلوا إلى منقريت السلطة وفتح المدارس والأربطة والأوقاف العلمية، فانتشر مذهبهم في العالم الإسلامي. لكن يأبى الله إلا أن يجعل من يقيم حجته على خلقه بوجود أهل السنة. يعني تصور أن الأندلس ومنها الإمام القرطبي، تصور أن ابن أبي زمنين، وقد قرأتم وقرأنا جميعا كتاب أصول السنة له رحمه الله، والإمام ابن عبد البر الذي يسمى إيش؟ بخاري المغرب، كيف أن هؤلاء وغيرهم رحمهم الله من علماء أفذاذ من علماء المغرب، كيف أن الله تبارك وتعالى ثبتهم على منهج أهل السنة ولم يجرهم تيار التأويل والتحريف. فنسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم على الحق. قال الشيخ في الحديث أيضا في الصحيحين وغيره، لما يقول: زعمت أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع، يعني نعم، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا ثابت لربنا تبارك وتعالى، وليس في هذا أي تشبيه، لأن لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. ولا يلزم أن أطلق على المخلوق أن عندها أصابع، وأن أطلق على الله أن لله أصابع، أن تكون هذه مثل هذه، بل لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان، نعم، وهذا حق ثابت لربنا تبارك وتعالى، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة، الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل وراه قال خلف الكتيبة، وإن كان فيه ضعف. وأيضا يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. رواه مسلم. من يضرب لنا مثلا على هذا؟ الأخير وحشي، الله يفتح عليك، وحشي قتل في بدر يا أخوان، من؟ حمزة. ثم ما الذي حصل؟ أسلم وحشي، وقبل صلى الله عليه وسلم إسلامه، إلا أنه طلب ألا يراه. وهذا من عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يريد أن يكون في قلبه لأي مؤمن أي شيء، قاتل عمه ما في ذلك الشك. شاء الله تبارك وتعالى أن يخرج وحشي رضي الله عنه فقتل شر خلق الله وهو من؟ مسيلمة الكذاب. فهذا الصحابي وكان في جاهليته دخل قتل مسلما صحابيا فدخل الأول الجنة ثم أسلم والإسلام يجب ما قبله وقتل وجاهد في سبيل الله حتى قتل شر الخلق في زمنه وهو مسيلمة الكذاب ودخل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر نثبته لربنا تبارك وتعالى. وصفة الضحك يستوحش منها الشاعر استيحاش لا مثيل له. يقول لك إن ما في ضحك اللي يكون لازم من فم ولازم من لهاه ولازم من لسان ولازم من أضراس. تقول له يا سخيف هذا ضحك لضحكك. لكن اللي سمواته وأرضه وكائناته كلها على أصبع كيف يكون ضحكة من ضحك البشر؟ كيف يكون هذا؟ وما قدر الله حق قدره. هي هذه القضية، إنه فعلا كل من لم يثبت لله الصفة على الوجه اللائق هو يلزمه شاء أم أبى أنه لم يقدر الله حق قدره، بل إنه يرتقي إلى أمر أخطر، وهو أنه ما دام لم يسلم لله بما ذكره فهو يتهم نصوص الوحي أنها دلت الناس على الضلال اللي هو التشبيه ولم تدل الناس على الهدى. فإذا استخدمنا اللوازم قد يلحق لوازم بعضها يجر بعض إلى هاوية صحيحة. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان من عبده يأتي فيبدي نهره لعدوه طلبا لنيل جناني، وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. استشهد الإخوة المحققون بحديث قول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله عز وجل يضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه، والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد، والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام في السحر في سراء أو ضراء. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وحقهم ومحققوا بضعفه. وأخرج أيضا في المستدرك وقال هذا حديث صحيح. هذا الحديث ذكرته وقد مات، ما عاد أمنت الفتنة عليه، لأن إذا تكلمت في الشيخ بن باز رحمه الله وأذكره في سياق جناته ذكر من رافقه في أسفاره، خاصة أيام زمان قبل ما تكون الطرق بهذه السهولة وقبل توفر الطائرات كان يسافرون بالبر، وكانت المسافة من الرياض إلى الحجاز طريق ترابي صعب جدا جدا، فيتعب الناس في السيارات وهي تميل بهم يمنة ويسرة وتضرب بهم مطبات وتهتز. لما يقفون لعشاء أو إلى منام الناس يكونون بلغ بهم الجهد ما بلغ فيخلدون إلى الراحة والنوم. فكان من رافقه يذكر عنه، وكان سفرهم في شتاء بارد، أنه في آخر الليل بعد أن استراح قليلا آخر الليل قام وهو الوحيد من هؤلاء المسافرين يصلي ويناجي ربه رحمه الله. وهكذا الأخيار يستعذبون ما يلقاهم في سبيل رضا ربهم تبارك أسماءه. قال: وكذاك يضحك من قنوط عباده إذا أجدبوا والغيث منهم داني. وهذا حق، دليله قول صلى الله عليه وسلم: وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. الإمام أحمد أخرجه في مسنده وابنه عبد الله أخرجه في السنة. وابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق قال: بعد هذا حديث كبير مشهور، جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق، صححه بعض الحفاظ، ثم ذكر من رواه إلى آخر ما هو موجود في الصواعق كما تعلمون فيما مر معنا. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان. صفة الرضا وصفة الغضب كلها ثابتة بنصوص الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى. واستوحش الأشاعرة منها زاعمين أن الغضب لا يكون إلا بانتفاخ الوجنتين وجريان الدم في العروق وظهور الغضب في حدقات الأعين، والله منزه عن هذا، إذا لا نثبت الغضب. تقول هذا الغضب السخيف غضبك أنت المخلوق، أما غضب الذي خلق السماء والأرض فغضبه لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. أيضا الرضا، استوحشوا من صفة الرضا ومن صفة الحب، وقالوا هذه مشاعر وكذا وكذا إلى آخره. نقول أنتم تحاكمون نصوص الوحي إلى عقولكم السقيمة، أما أهل السنة فيعلمون أن ربنا تبارك وتعالى كل صفاته لائقة بجلاله، لا نعلم عن كنهها ولا عن كيفيتها، هو الذي يعلم ذلك تبارك أسماءه. قال: وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني، وهذا أيضا حق لا شك في ذلك، لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان، هذا أيضا حق. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة وقال العباد عراة غرلا بهما، قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ليه؟ الآن الحديث الأول اللي بر معنا يحل هذا الإشكال. إذا كانت كل الخلائق على إيش؟ على إصبع، يعني حتى العقل، مع أنكم تعلمون أن العقل دائما نقول في موقف الغيب موقف إيش؟ المسلم، لكن لأن نصوصنا الذي خلق العقل هو الله والذي أنزل الوحي هو الله، فلم يكون هناك تعارض بين خلقه وبين وحيه تبارك وتعالى. الحديث ما دام أنه قال في الحديث السابق أن الخلائق كلها على إصبع، ويقول في هذا الحديث أنه يسمعه من بعد يسمعه من قرب، زال الإشكال ولا ما زال الإشكال؟ زال الإشكال. قال: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف؟ قال: وإنما نأتي عراة غرلا بهما، قال: الحسنات والسيئات. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حسنه عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. إذن هذا يدلك على كمال العدل الرباني. فالأعظم من هذا يا أخوان في مسألة عدل تبارك وتعالى أن الوحوش والحيوانات التي غير مكلفة، الله من كمال عدله ورحمته بكل ما خلق يقص الشاة ليش؟ الجلحاء من الشاة القرناء، لأن تلك نطحتها بقرونها وذيك ما معها قرون، فربك ينصف كل أحد من أحد، ثم تذهب هذه الحيوانات تكون ايش؟ ترابا. لكن أنتم يا المكلفين، أنتم يا الإنس والجن، هدام الحيوانات حوسب يعني قصة لبعضها من بعض وهي غير مكلفة، إذن من باب أولى أن يتحقق عدل تبارك وتعالى وله الفضل وله المنة في هذا، يقص كل أحد من أحد حتى اللطمة. إذن هؤلاء الذين يستعرضون بعضلاتهم أو يستخدمون سلطتهم أو مناصبهم أو جاههم في ظلم العباد، والله إن أمامهم يوما لن تغني فيه عنهم شيء من هذه الأبهات التي استخدموها في معصية الله. وربنا تبارك وتعالى يريد من عباده أن يدخل أصحاب الجنة الجنة، وليس في ذمة أحد منهم ولو لطمة لأهل النار، ولو كان صاحبه ابن أهل النار، طبعا إذا كان من أهل الجنة صاحب والآخر من باب أولى أنه ما يكون ونزعنا ما في صدورهم إيش من غل. حتى أهل النار المعذبين نعم، لئلا يقول لي عند فلان وهو في الجنة وأنا في النار ومع هذا لي حق عنده، قال ربك لا، العدل والقصاص. كيف؟ قال الحسنات والسيئات. وتخيلوا يا أخوة كم من إنسان يسن سنة سيئة أو يقول كلمة خبيثة أو ينتهج منهجا فكريا أو عقديا، مثل ما سمعتم هذه الأيام ما يروج على الألسنة من الكفريات والإلحاد الذي يعتبر سابقة في تاريخ هذه البلاد بشكل لم يسبق له مثيل. كم سيظل وراء هؤلاء؟ لأنه لن ينكشف كل من أضلوه، ينكشف أحد وغيرهم، حتى لو من وقر في قلبه بلاء من هذه الكلمات كيف أن يحملها أوزارا مثل الجبال يوم القيامة؟ ماذا يفعل؟ ما فيه فلوس ولا فيه في حسنات وسيئات. فإن كان لهذا الظالم وهذا صاحب السنة السيئة لو حسنات أخذت أعطى الناس صدد حقها، خذوا حسناته ويفلس عرشان يذهب الجهنم. طيب فنيت حسناته، هاتوا سيئات أصحاب الحقوق وضربوا بها على ظهره ليزداد عذابه أضعاف أضعاف أضعاف في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يبرئ ذممنا ويتوب علينا وعلى من ظلمنا وعلى من اغتبنا وعلى من قصرنا في حقه. نسأل الله التوبة التوبة التوبة يا إخوان. وأن يستحل الإنسان من الخلق، فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، أما حقوق الخالق فمبنية على المسامحة. عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لغفرتها لك ولا أبالي. إنك كريم، رب كريم. أما الخلق ولو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسك كما تعلمون. لما نهر أحد الصحابة هنا في تسويت الصفوف فكأنه غمزه هكذا في بطنه، فجاء الصحابي وقال القصاص يا رسول الله، قال نعم. والصحابي له هدف، فلما رفع صلى الله عليه وسلم معطفه عن بطنه الشريف قبل هذا الصحابي بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمع في أن جلدا مس جلدك لا تمسه النار، رضي الله عنهم. ما أعظمهم وما أكبر هممهم في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني، يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلاني. وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان، وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان. نعم، الحديث الصحيحة وهي شارحة لكتاب الله تبارك وتعالى ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت، هذا موضع الشاهد، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث بطوله موجود في البخاري. وفي قوله إن ربنا يشرق نوره في الأرض يوم الفصل ووضع الميزان دليله قوله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفي قوله وزعمت أن الله يكشف ساقه، هذا حق في قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقوله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ما يستطيع شخص كره شبه. متفق عليه. ولنا هنا وقفة. كعادة أهل البدعة أي شيء يتلمسون فيه شاهد يشربون به على أهل السنة. قالوا هناك رواية عن ابن عباس إن معنى يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن شدة، ويستشهدون ببيت أوردته العرب في مسألة الحرب أنها قد كشرت عن ساق يعني عن شدة إلى آخره. أولا لا يحتج ولا يسلم لمبتدع يا إخوة أن يحتج علينا بلازم قد يلزم وقد لا يلزم، هذا بادئ ذي بدء. الأمر الثاني، الأصل عندنا أن ثبوت النص يقطع كل حجة، ثبوت النص يقطع كل حجة. لما قرأنا الآن حديث صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن إيش؟ عن ساقه. ولهذا يقول الشيخ محمد العثيمين الله يسكنه جنات النعيم أن الذي أشكل على أهل البدعة أن الآية وردت بدون إضافة يوم يكشف عن ساق، فكأنه فرح أن هذه إيش فيها ما يدل لمذهبنا. لا، نقول القرآن تفسره السنة، فالقرآن قال صلوا، من اللي قال لها خمس والظهر أربع والمغرب ثلاث والعشاء ثنتين والعصر، من اللي قال؟ السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إني أتيت الكتاب ومثله مع القرآن قال زكوا أتوا الزكاة، من اللي بيّن أنصبات البهائم والأنعام والبر والذهب والفضة وعروض التجارة، ومن اللي بيّن هذه؟ السنة. إذن السنة هي شارحة كتاب الله تبارك وتعالى لأنه وحي من عند الله، فالسنة ما جاء ورد فيها يعني لا يختلف اثنان يوم القيامة يوم إيش؟ يوم شدة ويوم كرب، بدليل إيش؟ ها؟ لا، أبغى دليل يبين أنه يوم شدة، بدليل إيش تشيب فيه إيش؟ الولدان يا أخوان تشيب فيه، وتذهل كل برضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل، هذا كله يدل على إيش؟ أن يوم القيامة يوم شدة. فما عندنا أصلا نقاش لما تحتجون علينا يا أهل البدعة وتكون المراد الشدة وكأنكم أتيتم بما لم يأتي به الأوائل، لأنه من البدهيات التي أثبتتها النصوص الشرعية شدة يوم القيامة، مقدار يوم عند ربك كخمسين ألف سنة إيش مما تعدون، وغيرها من النصوص. فهل يختلف اثنان أو هل هناك أحد من أهل السنة ولا غيره قال يوم القيامة يوم شدة؟ يوم القيامة يوم شدة ويوم كرب ويوم العرق الشمس تقرب من الناس والعرق يصل من الخلق إلى مقدار ذنوب على مقدار ذنوب، كل هذا لا شك فيه. تأتي ببيت من شعر العرب تثبت لي ما هو مثبت برسول الصباح إن يوم القيامة يوم شدة؟ أي عقل هذا؟ أما الأمر الآخر، الحديث عندنا في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحيح المتفق عليه، ما دام قد يكشف ربنا عن ساقه فساقه مثلها مثل سمعة مثل بصرة مثل غضبة مثل استواء مثل نزول، لا يعلم ذلك إلا ربنا تبارك وتعالى، ليست كساق البشر. لاحظ أربط النص اللي مر معك قبله، إذا كانت الخلائق كلها كل الخلائق منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليه كلها على إصبع، كيف يمر بذهنك إن ساق مثل ساقنا؟ إذا لازم من أول إن الساق إن بمعنى الشدة، هذا انحطاط في الفهم، انحطاط وقصور في الفهم عند من يوم القيامة يوم شدة ويوم كرب، قاله شاعر ولا قاله فلان، قالت النصوص الوحي كله يحذرنا من يوم الكرب ويوم الشدة. أما ربنا فيكشف عن ساقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وله ساق لائقة بجلاله ليست كساق البشر. قال وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصياني. نعم، الحديث كما تعلمون في صحيح مسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوم مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوم مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني، أيضا هذا حق الآية، قالت والسماوات مطويات بيمينه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض، متفق عليه. قال وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. نعم، حديث النزول يا إخوة حديث متواتر، حديث النزول من الأحاديث المتواترة. وأنتم تعلمون أن أهل البدعة، ذكر الشيخ في الدروس الماضية أنهم معهم سيفين من خشب طبعا يسلطونها على نصوص الوحي، فإذا جاءوا للآيات سلطوا عليها التأويل، وإذا جاءوا لأحاديث رسول الله قالوا هذه حديث أحد لا يؤخذ بها في العقيدة. طيب ماذا تقولون في حديث النزول وحديث متواتر؟ لو سلمنا، مع أنه غير مسلم، يعني اللي يقول ما نأخذ الحديث المتواتر كم؟ 314 حديث اللي وصلت التواتر، وترمي شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الحجة اللي أصلها أصلا كلمة حديث الأحاد، أنه يعني ظني الدلالة، الأصل هذا منبت معتزلي وليس سني. تقسيم الدلالة إلى ظنية وقطعية ليس من شاءها فكر أهل السنة، من شاء فكر معتزلة، لكن انطلت على بعض المؤلفين من أهل السنة مع الأسف. الشاهد أن حديث النزول حديث متواتر ولا يفسرونه إلا نزول رحمته. طيب رحمته ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، وين رحمته في منتصف الليل ورحمته أول الليل؟ خلك فعلا تعرف هو أمر مضحك فعلا، يعني ما تنزل رحمة ربنا إلا في الثلث الأخير، لقد ضيقت واسعا كما قال الأعرابي، يا والله لقد ضيقت واسعا. بل رحمته تبارك وتعالى لو تخلت أقل من طرفة عين يا أخوان، أقل من طرفة عين عن هذا الكون لهلك بمن فيه. فرحمة الله تغمرك وتظلك وتسبح فيها وتنام فيها ورحمة الله تغطك وتغط ما في السماء والأرض بفضله وجوده وكرمه تبارك وتعالى عليك، وهو الرحمن الرحيم. حديث النزول حديث ثابت متواتر، وهو فيه حث وفيه منقبة لمن يستغلون الثلث الأخير من الليل أخوان، لأن هذاك وقت الراحة وقت النوم وقت الليل. لكن هناك أناس يتاجرون مع الله، تجارتهم مع الله تبارك وتعالى، فتجد في الثلث الأخير من الليل واقف بين يدي ربه يصلي ويسجد ويركع ويدعو ويخشع ويبكي ويستغفر حتى ينبلج الفجر. هؤلاء قوم اختصهم الله بهذه الخصوصية، وهنيئا لمن وفق لقيام آخر الليل. قال فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب مجيب من ناداني. نعم، وهذا ثابت في حديثه صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، حتى إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في البخاري. هنا أيها الأحبة شبهة عرضها الأشاعرة في القديم وفي الحديث، يقول لك طيب الثلث الأخير وقد سمعت هذا بأذني، حتى لا تكون قال الثلث الأخير في اليابان، وفي الثلث الأخير في باكستان، والثلث الأخير في السعودية، والثلث الأخير في المغرب، إذا ربنا طالع نازل. شفت الوقاعة؟ طيب إذا كان لو أنك تعلم أن السماوات والأرض ليست بالنسبة للعرش، مع أن العرش مخلوق والسماوات والأرض مخلوقة، إلا كحلقة فيش في أرض فلاة. طيب العرش كيف مع أنه مخلوق؟ لا يقدر قدره إلا الله. طيب فكيف برب العرش ورب الأرض ورب السماء؟ علشان التخيل يا هذا السخيف، لأن فعلا اختلاف ثلث الليل هو في محيطك أنت، هالكرة الأرضية دي مع كل الأفلاك وكل الأجرام وكل السموات ما تساوي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في أرض الفلات. لكن ومع هذا الإمام ابن القيم كما تعلمون، وقد أنا دائما أحرص أن هناك قواعد لأهل السنة يجب أن تكون من البداهة بالمكان عند طلبة العلم، مثل ما أنه إذا لما يقول لك كم واحد زائد واحد ما يحتاج أن يقعد يفكر ويضرب ويطلع، بدأ هي على طول يقول إيش واحد زائد واحد يساوي اثنين. ابن القيم رحمه الله، أنا أقول أن أهل السنة منهاجهم جمع نصوص المسألة الواحدة. فهنا الأخوة المحققين اللي حققوا الكتاب جزاهم الله خير نقلوا لنا فائدة بقرأ عليكم، تبدأ من صفحة 162 وتكتمل في 163. يقول الأسطرة الثلاثة الأخيرة: ولابن القيم رحمه الله جواب بديع عن اختلاف الروايات في نزول الرب جل جلاله، ومما قال أن يكون الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك، ويكون النزول في وقت واحد هو ثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول عند غيرهم، فيصح نسبته إلى أوقات الثلاثة وهو حاصل في وقت واحد. وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب عنها، لأنه ورد إذا بقي شطر الليل، إذا مضى الثلث الأول ينزل في الثلث الأخير. روايات حديث النزول ما شاء الله في مجلد، يعني جمع عدة روايات. الشيخ ابن القيم يقول لما نأخذ هذه الروايات كلها ونجمعها نخرج بهذه النتيجة، يقول: فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب عنها، فإن هذا النزول لا ينافي كونه في الثلث الأخير، كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى المطالع. ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور من الأرض كان التفاوت قريبا من هذا القدر. انتهى من مختصر الصواعق. واضح يا أخوان؟ إذن حتى مع أننا لو ما حتى قلنا أن ابن القيم جاب هذا الجواب، نحن نؤمن على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. الأرض وش تشكل ولا حتى ذرة، ولا حتى ذرة بالنسبة لربنا تبارك وتعالى، يعني هو أعظم من كل عظيم. لكن ومع هذا يقول ابن القيم رحمه الله روايات حديث النزول أنه إذا مضى شطر الليل، إذا مضى الثلث الأول، إذا بقي الثلث الأخير في الثلث الأخير من الليل، لو جمعنا هذه الروايات كلها زال الإشكال. فالنزول في وقت واحد هو عند قوم شطر اللي هو الليل، وعند قوم الثلث الأول، وعند قوم الثلث الأخير، فزال الإشكال الذي يعارضوننا به كيف أن نقول بالنزول. طبعا من سخافات عقولهم يقول لك إذا قلنا بالنزول معناته امتلأ به مكان وفرغ منه مكان. ما شاء الله يا هذا الفكرة اللي جبتها، مو أمس أنت هذا الناقص اللي إذا شليناك من هنا ونزلناك هنا بقي مكانك الأول فارغ وصار مكانك الثاني شاغر بك. هل هذا كلام ينطبق على ربنا تبارك وتعالى؟ ألم تستحضر عظمته؟ ألم تستحضر يعني صغر وضآلة مخلوقاته بالنسبة إلى ذاته تبارك وتعالى؟ فكيف تحط لوازم المخلوق تسلطها لازمة على صفات الله؟ هذا هو التشبيه بعينه، هذا هو التشبيه. ربنا تبارك وتعالى فوق ما تتخيل، فوق ما تتصور. لو أن إنسان عقلها أكبر من هذه العمارة وأوتي تفكير العالمين كلهم وذكائهم وجلس كيف يفكر، كيف لن يصل إلى نتيجة؟ ليس كمثله شيء. ليه؟ لأن هذا العقل الضخم لن يخرج محيط تفكيره عن السماوات والأرض، ما يمكن يخرج عن. فالله أراد أن يريح لألا يحترق هذا العقل، قال ليس كمثله شيء. لا تبحث، انتهى، ما تصل. هنا نتذكر الآيات: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الرب، حتى هذا اليهودي الذي ساق هذا الحديث وساق حديثا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا، لأن الأنبياء كلهم متفقين على مسألة التوحيد يا أخوان، مسألة العقيدة، قال والسماوات والخلائق، كل السماوات والأراضين هذه على إصبع، وكل ما خلق من الثقلين غيرهم على إصبع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا له فنؤمن بذلك. قال الشيخ: وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني، وهذا أيضا حق، ينزل ربنا يوم القيامة للقضاء بين عباده والفصل، هل ينظرون إلا يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى آخر الآيات. وزعمت قال وزعمت أن الله يبدو جهرة لعبادي حتى يرى بعياني، للرؤية، والرؤية يا أخوان إمام الدارقطني ألف فيها مجلد أوصلها إلى التواتر من ناحية الأحاديث السنية ومطبوع أحاديث السنة. وأما الآيات فربنا تبارك وتعالى لما حجبها قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لهم الكفار. لما يحجب الرؤية عن الكفار معناته أنه منحها لمن؟ لعباده المؤمنين. وقول تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذه أعظم لذة يتمتع بها المؤمنون يوم القيامة. دخلوا الجنة، كل أخذ قصوره وجواريه وأملاكه، وأقلهم واحد، أقل واحد بعد ما كل أهل الجنة أخذوا، آخر واحد له مثل الأرض ومثلها ومثلها. شك الراوي هل هو قال مثلها ثلاث مرات ولا خمس مرات، هذا أجل أكثر واحد ولا المتوسط؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي فرح وفي غمرة هذا الفرح، يقول: ما تريدون شيء آخر يعني من زيادة إكرامه؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا وأدخلتنا الجنة وجيتنا ما فيكشف الحجاب عن وجهه، فينسون ما هم فيه من النعيم على الإطلاق من شدة فرحتهم. وهذه يا أخي أمنية، هذه أمنية، هذه ثمرة الإيمان بالغيب يا شباب. لما نؤمن به ونحن ما رأيناه، الجزاء من جنس العمل، يعطيك الرؤية. وهؤلاء المبتدعة من الضلال، من المعتزلة والإباضية وغيرهم من الفرق المعاصرة إلى يومك هذا، الذين يجحدون رؤية الله، قمر أن يحرمهم الله من رؤيته يوم القيامة إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويؤمنوا بمراد الله على ما ذكر الله تبارك وتعالى وما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سخف التفكير في تفسير النظر بالانتظار، وهذا باطل. وللإمام ابن القيم في بدايع الفوائد وغيره كلام جميل جدا في الفعل إذا عدي بإلى وغيره مما يطول شرحه في هذه المسألة. قال: بل يسمعون كلامه ويرونه، فالمقلتان إليه ناظرتان، يعني المؤمنين في مقلتي كل واحد منهم يرى ربه. وقلنا يا أخوان أن المؤمن يوم القيامة يكون على جسم وعلى هيئة يتحمل أن يرى الله، لما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. شوف وعد الحق: كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيتهما. إن قلت لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم، فالمعنى صحيح. وإن فسرتها أنكم لا تضامون يعني لا تشكون، فكلا المعنيين إيش صحيح. فيوم القيامة المؤمنون يرون ربهم ويتمتعون بهذه النظرة، وأسعدهم من يرى ربه في اليوم مرتين. وسيأتي معنا إن شاء الله أهلا من يستطرد كما تعلمون يعني في الردود، ولما يذكر الجنة ويخلي قلب كل واحد يرفرف يتمنى أنه يدخل إلى الجنة في هذه اللحظة قبل اللحظة التي بعدها. ستمر معنا النصوص الكثيرة في هذا إن شاء الله. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، فهناك يدن بعضها من بعضها وتقول قط حاجتي وكفاني. إثبات القدم لربنا تباركت أسماؤه ثابتة وحق، ورد في الحديث الصحيح تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. أما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. الحديث متفق عليه. إذن ربنا طبعا قد تأتي بعض الأفكار السخيفة تقول كيف ربنا يضع رجله في النار والنار محرقة وهذه جهنم، هذه تحرق البشر والإنس والجن الذين يستحقون العذاب، لكن الذي خلقها والذي تبارك وتعالى إذا كان في المخلوق سلبها خصوصيتها في قصة من؟ إبراهيم. قلنا يا نار كوني إيش؟ إنما فإذا كان في حق مخلوق سلب النار قدرتها، أذا يجوز لعقلك القاصر أن يفكر أن النار تؤثر في قدم ربنا تبارك وتعالى؟ هذا لا يقوله من له ذرة عقل متفقه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهاني في ذا اللفظ محفوظان. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة بالضاد المعجبة، حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا، فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول يا ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. وهناك كلام طويل في هذا الموضوع. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.